الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع إِنَّ ولله ما في السماوات وما في الأرض يا إخوانا رجاء عدم التدخين أثناء التلاوة لأن هذا حرام ويتنافى مع حرمة القرآن. عطروا مجلس القرآن. جماعة اللي بوزعوا سجاير يا ريت يعني أثناء التلاوة ما ينفعش الكلام ده. ولله ما في السماء وَأَنْتَ فلا تزكوا أنفسكم سعيره سوف يرى. الجزاء يا رب. وأنه أغشى جمع بشر الله الله. هذا الذي Yeah. الله الله الله الله هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت لازفة ليس لها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. الله أكبر. الله الله الله الله. جميل. نعم يا مولانا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن الواحد عايش الله يحكم. تسأل أول ولا مشاوش؟

وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم الاحدث مكدرات الصوت الانارة الحديثة تحت ادارة الحاج شيع عبد السلام المقيم بمسهلة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت ادارة اولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي درة جديدة. حضرة السادة المعزين سعيكم مشكور ودمكم مغفور.